الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 51 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 18 من ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل البدء بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، أنوه على أمر، وهو أننا في أشهر الحج، فأحث نفسي وإياكم على أن من وجب عليه الحج وقدر على الذهاب إليه أن لا يتأخر، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض على الفور لا على التراخي، فمن وجد السبيل ومن الطريق وملك الزاد فعليه أن يسير. والعجب، وإن تعجب فاعجب، من أناس يصرفون الآلاف المؤلفة في السياحة والسفر والذهاب والتفسح والتسوق، ثم إذا قيل له الحج يسوف. هذا دليل على الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية من الكفران، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الشكران. أنا شخصيا أعرف ناس أخذوا قروض من البنوك وصرفوا أكثر من 10,000 في سفرة لا تتجاوز 15 يوما، ثم لما قيل له الحج قال لا ما عندي فلوس. سبحان الله، هذا أمر خطير أيها الإخوة، أمر خطير ينبيك ويدلك على كيف أن الناس أصبحوا أهل دنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ما يعلمون هؤلاء أن أعظم السعادة في الوقوف بعرفات، وأعظم كرامة في الطواف بالبيت الحرام لله عز وجل الملك القدوس السلام. لا يعلمون، والله لو علموا ما هم فيه من، لو علموا ما الناس فيه من لذة العبادة والطاعة والوقوف والمشاعر لجالدوهم عليها بالسيوف، لكن هذا من جهلهم ومن قلة توفيقهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لنا ولكم حجا في هذا العام وفي كل عام. على الأقل إنسان ينوي الخير، ينوي الحج، حتى لو ما تيسر لك، ها أبو سفيان، حتى لو ما تيسر لك الله يكتب لك النية. هذا أمر عظيم، أمر عظيم، النيات أمرها طيب وأمرها عظيم. نرجع إلى الأسئلة الواردة. يقول السائل: لا أحفظ كثيرا من القرآن، وعندما أريد أن أصلي النوافل أجعل السجود أطول بكثير من القيام، مع العلم أنه ثبت بالسنة أن القيام أطول من الركوع والسجود، فهل إذا فعلت ذلك أكون مخالفا للسنة؟ إذا كان الإنسان يطيل السجود أكثر من الركوع والسجود دائما فلا شك أن هذا خلاف السنة، وهذا لا ينبغي. وعلى الإنسان أن يجعل صلاته مرتبا بالطول على البدء، فالقيام أطول ثم الركوع أطول أقصى ثم السجود أقصى وهكذا. لكن أحيانا قد يطيل الإنسان السجود أحيانا أو الركوع أحيانا، لا بأس بذلك لحاجة أو لدعوة أو لنحو، لكن الأصل والسنة على هذا الدوام. السجود وقته أقل من الركوع، الركوع وقته أقل من القيام. وإذا كان الإنسان لا يحفظ ويريد أن يتنفل فالأمر سهل، يمكنه أن يفتح المصحف ويقرأ في المصحف. إذا كان لا يحسن القراءة فيمكنه أن يطيل القيام بماذا؟ بتكرار ما يحفظ من السورة. يعني مثلا هو يحفظ من سورة الضحى إلى الناس، ممكن أن يقرأ من الضحى إلى الناس في الركعة الأولى ما في بأس، ثم في الركعة الثانية يعيد فيصبح قيامه أطول من ركوعه والله أعلم. يقول السائل: ما يخص العلاوة الزوجية وعلاوة الأطفال المصروفة للأب من قبل الدولة، هل يجوز للأب التصرف بهذا المال وضمه إلى راتبه لأنه هو الذي ينفق على الزوجة والأولاد؟ الحقيقة العلاوة الزوجية وعلاوة الأولاد هذه العلاوة ليس للتمليك، هذه العلاوة الممنوحة للوالد ليس للتمليك وإنما للانتفاع، أي بمعنى يجعل هذا المال في نفع الزوجة، يجعل هذا المال في نفع الولد بالإنفاق عليهما، بإلباسهما، بإسكانهما ونحو ذلك. فهذا المال الذي يصرف من بيت المال لمن هو متزوج، يصرف من الدولة للموظف في الدولة، ويصرف للأطفال للموظف في الدولة من بنك المركزي أو من بيت المال، فهذا المال ليس لتمليك الأولاد، وإنما هو للوالد لأجل الإنفاق عليهما، لأجل الإنفاق عليهما. فحينئذ يجوز للأب أن يتصرف بهذا المال فيما فيه صلاح حال الزوجة وفيما فيه صلاح حال الأولاد. أما السؤال يمكن أن يكون مقصود السائل من وراء ذلك أنه لو بقي شيء من هذا المال ولم ينفق على الزوجة والأولاد، فهل للوالد الانتفاع بهذا المال أو لا؟ هذا السؤال وجيه. لو بقي شيء من علاوة الزوجية 70 دينار ولم ينفق على الزوجة وبدون تقدير، وبقي شيء من 50 دينار المنفق على الولد وبقي شيء قليل من دون تقدير، فهنا السؤال يرد، هل يجوز للأب أن يتصرف في هذا المال لصلاح نفسه؟ الجواب لا يجوز، والله أعلم. يقول السائل: بالنسبة إلى مستقبل ابنتي التي تبلغ من العمر 2 الآن، نحن نعيش في مجتمع غربي ليس إسلامي، نعيش في أستراليا، ما هي الخطوات الصحيحة التي علي أن أتبعها لتربية ابني تربية سليمة على القرآن والسنة، وما هي أهم النصائح؟ أهم نصيحة هو أني أدعو كل من يعيش في بلاد الكفار، ولو كان وزيرا أو كان مديرا أو كان مترفا، أن يرجع إلى بلاد المسلمين، ولو عمل في بلاد المسلمين يعني في أدنى أنواع المهن لكان خيرا له من أن يعيش في بلاد الكفار وهو لا يستطيع السيطرة على أولاده. حدثني رجل أثق به قد كان يأتيني في المدينة مرارا وتكرارا وهو يعيش في ألمانيا، يقول: أخذنا أبونا وعشنا في ألمانيا. قل: لا نستطيع أن نقول للمدرسة التي يعيش فيها يدرس فيها أخواتي، هي مدرسة مختلطة وأخته قد بلغت 18، يقول: لا نستطيع أن نقول فقط إنها لا تريد أن تسبح في مسبح بالمايوه مع الأولاد، وإلا يعتبروننا شاذين. وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة. بل حدثني رجل من بريطانيا بريطاني الأصل، يقول: لو أن البنت جاءت إلى البيت ومعها خليلها، يقول: ليس للوالدين أن يمنعها. يا إخوان، الواحد يتقي الله. أنت ذهبت لترى في نفسك وترى في أولادك، طيب أيهما؟ أنت الآن أشعلت عليهما نار الدنيا وأخفأت عليهما نور الإيمان والدين، ماذا تفعل؟ ما الذي يضمن لك؟ فنصيحتي أن تهاجروا إلى بلاد المسلمين. إذا لم تستطيعوا فإن عليكما المسؤولية العظيمة على الوالد والوالدة، كل ما يرجعان من المدرسة وترجعان من مكان عام تريان المنكرات، فعليكما التنبيه والتعليم. ولا أدل من زرع الوازع الديني في قلب الولد، ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في قلب الولد، ترسيخ بيان أن الدنيا فانية وأننا محاسبون في قلب الأولاد، هذه هي الطريقة الصحيحة. وهذه الطريقة لا تأتي بين ليلة وضحاها ثمارها، بل لا بد من الاستمرار بها حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الخطوات العملية أن يحفظ الوالد أو تحفظ الوالدة الأولاد شيء من القرآن، شيء من السنة، تذكر الشيء من السيرة فإن في ذلك كله إن شاء الله عز وجل صلاحا للولد. ومن الخطوات العملية أن يكون الوالد وتكون الوالدة قدوة في نفسيهما، في صلاحهما، في صدقهما، في طاعتهما، في صلاتهما، في غض بصرهما، وبذلك إن شاء الله ينشأ الأطفال نشأة صالحة. يقول: رجل قام الليل وفي الصباح أصبح يحدث الناس أني قمت الليل لكي يقول الناس عنه عابد ما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عسمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. السؤال: هل الرياء الذي وقع في النهار وتسميع الناس بعبادة الليل يحبط تلك العبادة، أو أنه لا يؤثر التسميع على العبادة؟ كل رياء وسمعة فهي مؤثرة في بطلان العمل، فهي مؤثرة في بطلان العمل. أما كون الرياء والتسميع مبطل للعمل الذي حصل فيه الرياء أو حصل فيه التسميع فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف في هذا في نوع البطلان، كم البطلان. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العبادة والطاعة التي لا تتجزأ كالصوم والصلاة إذا دخلها الرياء فهي باطلة كلها، ولو دخل الرياء من آخرها. يعني إنسان يصلي لله وفي التشهد رأى رجل فأراد أن يريه أنه عابد زاهد فأطال في التشهد، فالصلاة كلها باطلة لأن الصلاة لا تتجزأ. أما العبادات المجزأة مثل إنسان يصوم مثلا الأحد والاثنين والخميس فسمع بالخميس فالأحد والاثنين مقبول، وأما الخميس فباطل. كان يقرأ القرآن فقرأ سورة من القرآن وليس عنده أحد، فجاء رجل فأحسن صوته وصار يريه أنه متخشع، صار يريه أنه خاضع، فهنا ما كان سابقا على الرياء مقبول، وما كان مصاحبا أو ملحوقا بالرياء مردود. والله تعالى أعلم. وهل الرياء والسمعة مبطل لكل الأعمال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرياء والسمعة نوع من أنواع الشرك الأصغر لا يبطل إلا العمل المصاحب، وأما الذي يبطل كل العمل فهو الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول السائل: عندي طيرين، الصواب عندي طيران، أحد الطيرين مات لأني نسيت أن أطعمهما أو أسقيهما ماء، ما كنت متعمدة، كنت فعل السائلة تقول ما كنت متعمدة بل كنت ناسية، لكن مرات أهملهم من زحمة العمل، فهل أنا آثمة؟ الجواب نعم، إذا كان إهمال فأنت تأتمين، إما أن الإنسان يعتني بما حبس أو يدع ولا يحبس. أما إذا كنت ناسية بلا إهمال فليس عليك شيء إن شاء الله عز وجل. والأصل أن من حبس هرة أو حبس طيرة أو حبس دابة كالخيل والبغال والحمير والبقر والغنم فإنه مأمور شرعا بإطعامها، فإن لم يطعها منها وماتت حتم أنفها من الجوع فأنت آثم باتفاق الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول السائل: استأجرت بيتا في حي فيه أصحاب مشاكل، الله المستعان، مع العلم أني بحث فلم أجد غير هذا المكان، والمسجد بعيد عني بما يقارب كيلومتر، وأعلم أن الصلاة واجبة ولكن أحيانا يتم التعرض على أشخاص أثناء صلاة المغرب والعشاء، هل أعذر في التخلف عن صلاة الجماعة أم لا؟ إذا خاف الإنسان من التعرض من أصحاب وأناس أصحاب مشاكل فلا شك أن هذا عذر مبيح لترك الجماعة، لا سيما في صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر، لأن إذا كانت في الظلمة فربما لا يرى الإنسان من يتربص له. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله بالاتفاق أن الخوف عذر مبيح لترك الجماعة، عذر مبيح لترك الجماعة. واستناروا بحديث من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر أو خوف، ففي تنصيص على الخوف. وحينئذ يقيم الجماعة في بيته مع عياله إن كان له عيال، لكن لا يترك الجماعة. وأنصحك بالانتقال من هذا المكان مهما أمكن، فإن السكنة مع أهل الصلاح فلاح، فإن السكنة مع أهل الصلاح فلاح. يقول: ما حكم شراء الكحول الطبية حيث أني أستخدمها في تنظيف وتعقيم بعض الأشياء والأجهزة مثل الهاتف والكمبيوتر وغيره، وأحيانا في تعقيم الجروح؟ الصحيح أن هذا لا بأس به، لأن التعقيم هو من باب الحاجيات، والإنسان قد يضطر إلى شراء الكحول الطبية لمثل هذه الاستخدامات المباحة. يقول: ما حكم الصلاة خلف من يستشهد أحيانا بالتوراة في خطب الجمعة والدروس؟ إذا كان يستشهد لبيان أن شريعة موسى عليه السلام هي موافقة لشريعتنا هذا لا بأس به. وهكذا لو استشهد بشيء جاء في الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل ليس كل ما فيه محرم، أي نعم فيه التحريف، لكن التحريف الأصلي قائم في ماذا؟ في الكتب الملحقة بالتوراة كالتلمود. ولذلك اليهود اليوم يقرؤون التوراة قراءة ولا يعملون به، عملهم مبني على التلمود. والإنجيل أيضا الأكثر التحريف الواقع ليس في الإنجيل، وإنما فيما يسمى برسائل الرسل، رسائل بولس، رسائل يوحنا وغيره، هذه فيها التحريفات، فيها ذكر أشياء محرفة. أما نفس الإنجيل المنزل ونفس التوراة المنزلة فالتحريف الذي وقع فيه تحريف يسير. ولذلك تجد إلى الآن آثار التوحيد موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، بيان حقوق الأنبياء موجود في التوراة وفي الإنجيل. وأنا قرأت التوراة وقرأت الإنجيل وجدت فيه أشياء كثيرة موافقة لما في كتابنا. لهذا قال الله عز وجل في القرآن: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، أي من التوراة والإنجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحاكم إليه اليهود ماذا قال لهم؟ قال: اتوني بالتوراة، جيبوا التوراة. علم أعلمه الله أن الرجم موجود في التوراة، قال: اتوني بالتوراة. فقال لحبر من أحبارهم: اقرأ التوراة، أي المكان الذي فيه حكم الزنا. فصار يقرأ ويضع أصابعه على موضع فيه ذكر الرجم. فقال عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، قال عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله تعالى عنه وعن ابنه يوسف كلاهما صحابيان، قال: يا رسول الله مره فليزل يده وليقرأ. إذن هذا أمر مباح ما في إشكال، لكن إذا كان يستشهد بالتوراة وبالإنجيل في خطب الجمعة لأجل تأليف اليهود والتقرب إلى اليهود والنصارى فنحن لسنا مأمورين بالتقرب إليهم، بل نحن مأمورون ببيان البراءة منهم، والله تعالى أعلم. سبحان الله، يعني الأشياء تريد أن تفسد علينا حلقة العلم. احنا شفنا عنكبوت خاف، ها ولا لا؟ والله أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. والله يا أخوانا، دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال، وجده بعدما تولى الخلافة شاحبا، تغير لونه، كان جميلا وسيما نظرا، ذهبت النظارة والجمال. فقال: أين حالك يا أمير المؤمنين؟ والله إني لأشفق عليه. قال أشفق علي بعد ثلاث إن كنت في القبر والديدان حولي قد أكلت. نسأل الله السلام والعافية. رحم الله والدي. أنا شفت عنكبوت ما أقدر أتكمل إلا أشيله. مرة كان الوالد يلقي درس في المسجد عنده 30 طالب بالدور يقرون عليه، فسقط السقف كان من الجريد من الخوص، فسقط من أعلى حية، طلاب كلهم هرب، الوالد في مكانه جالس ما يتحرك. فواحد من الطلاب لما شاف الوالد جالس رجع تشجع وراح مسك الحية وأخرجها خارج المسجد. طبعا ما يجوز قتل الحيات في المساجد والبيوتات، هذه قضية لا بد من التنبه لها، والحمد لله نجات يعني، إلا بعد الإعذار والإنذار. تأخذ الحية تخرجها من البيت وتحرج عليها أن لا تدخل 3 مرات، فإن رجعت بعد ذلك جاز لك أن تقتلها. يقول السائل: لو أن شخصا استثمر مبلغا قدره 15,000 ريال في شراء قسط 10% في مطعم أو دكان من صديقه، كيف يزكي هذا المال؟ هل يزكي المال أم يزكي قيمة أغراض المطعم؟ أعتذر ما فهمت السؤال. الحكم على الشيء فرع عن تصوري، وأنا اعذروني كثير ما إذا ما فهمت الشيء أمشي، لأني ما أريد أن أكون جسر على جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياك. إن نقول ما فهمنا ما نعلم أحسن من أن نقول ما لا نفهم. يقول السائل: أنا أنظر إلى الأفلام الحرامية، هل من نصيحة؟ شنو يعني أفلام الحرامية؟ ما نصوص يعني الإباحية؟ الأفلام المحرمة قصدي. النظر إلى الأفلام المحرمة التي فيها كشف العورات، امرأة متبرجة مثلا، أو التي فيها الرجال والنساء معا مثلا، لا يجوز أصلا. فكيف إذا كانت إباحية؟ هذا يكون أعظم وأضر. هذه الأفلام المحرمة فضلا عن الإباحية منها هي مضرة، مضيعة للوقت، مع ما فيها من التبرج، مع ما فيها من ضياع الأوقات، مع ما فيها من الموسيقى، مع ما فيها من ما يسمى بالإيحاءات الخفية التي يريدون إيصالها إلى قلوب الناس. وهذه قضية مهمة يدركها من؟ يدركها التربويون. يقولون أن أولادنا يتأثرون بالأفلام الكرتونية، كيف؟ هناك رسائل خفية يرسلونها ونحن لا ننتبه، لكنها مع مرور الوقت يصبح ذلك يعني سجية عندهم عياذا بالله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نحذر من هذا. أما الأفلام الإباحية المحرمة فهذا عياذا بالله وصف الحيوانات. الحيوانات هي التي تنظر بعضها إلى بعض في حال فعل أفعال التزاوج ونحو ذلك. أما العاقل فضلا عن المسلم فإنه يكرم عينه عن مثل هذا، ويكرم سمعه عن مثل هذا، بل المتقي يخشى أن الله عز وجل يذهب بصيرة قلبه بسبب هذا الفعل، أو يذهب الله بصره بسبب هذا الفعل، وهذا أمر خطير. وقد جاء عند ابن ماجه بسند صحيح أن من علامات الساعة أن يكون قوم إذا خلوا انتهكوا محارم الله، إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا من محارم الله. ومن انتهاك محارم الله النظر إلى مثل هذه الأفلام المحرمة أو الإباحية عياذا بالله تبارك وتعالى. وليسأل السائل نفسه: ماذا لو كان هو يفعل هذا الفعل والناس ينظرون إليه؟ إيش يكون حاله؟ ما لا يرضاه الإنسان لنفسه، ما لا يرضاه الإنسان لأخته لزوجته، كيف ترضاه لغيره؟ ثم أنت إذا نظرت ما الذي يضمن لك أن زوجتك لا تنظر؟ ما الذي يضمن لك أن ابنتك لا تنظر؟ ولهذا يقول بعض التربويين أن الذين ينظرون إلى مثل هذه الأشياء الغيرة عندهم تنعدم. وهذه من أحد مقاصد أهل الإلحاد في نشر المقاطع الإباحية، أن يصبحوا مثلهم لا غيرة عندهم، فهم كالحيوانات الملاحدة يتهاترون تهاتر الحمر، ويركب بعضهم بعضا كالحمر والحمر، ولا نقول كالأسود. ليش؟ لأن الأسود تغار على إنادها، فإن الأسد يقتل اللبوة إذا علم أنها ضاجعت أسدا آخر غيره. هذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان وغيره من أهل العلم. فهذه قضايا ينبغي الإنسان يتقي الله جل وعلا، تغلق الباب على نفسك وتجعل الله أهون الناظرين إليك. ماذا تفعل إذا جئت يوم القيامة وربك سبحانه وتعالى يوقفك ولو تبت منها، يوقفك ويقول في اليوم الفلاني فعلت كذا وكذا واستحييت من الناس ولم تستحي مني؟ ماذا يقول الإنسان؟ يفكر العاقل مع نفسه. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم بصائرنا، وأن يغض أبصارنا، وأن يطهر قلوبنا وأسماعنا، وأن يزيدنا نورا وبصيرة وثباتا. يقول السائل أو السائلة: ليس واجب على المعنيين وجود شرطيات أو ضابطات من أجل المسافرات للإجراءات الرسمية، وعدم وجودهن ليس خللا نقصا في الواجبات من قبل المعنيين، وعدم وجودهن يعتبر إجبار المسافرات خلع النقاب كرها أم لا؟ ما مسؤولية المعنيين في هذه الأمور حسب حكم الشرع؟ وجزاك الله خيرا. الذي أعلم أن دولة مثل الكويت، السعودية، الإمارات، الدول اللي أنا سافرت لها فيها حريم من الشرطة هم اللي ينظرون للمنقبات. أصلا في عند الخروجية أو عند الدخولية في غرفة مكتوب عليها غرفة للمنقبات، فما في داعي لمثل هذا. لكن إذا كان السائل يقصد دول أخرى ما أعرفها أنا، فلا شك أن المسؤولين عليهم أن يعتنوا بهذا الجانب، وأن يخصصوا نساء لتفتيش النساء وللنظر في حال النساء في مثل هذه الأحوال. وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن واجبات ولي الأمر. نسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. يقول السائل: هل يجوز زيادة الثمن على البضاعة بسبب التأخير في السداد إذا وضعت ذلك شرطا في بيع السلعة؟ هذا عين الربا، هذا عين الربا. أن يقول السائل: أبيعك هذا نقدا، أو أبيعك هذه البضاعة بالتأجيل بألف دينار كل شهر مئة دينار، ثم إذا تأخرت عن السداد شهرا أزيدك مئة أخرى، فهذا هو عين الربا، وهو ربا النسية، وهذا من أشهر أنواع الربا في الجاهلية. لكن لو قال عند البيع: هذه البضاعة بالنقد بثمانمائة دينار، بالقسط ألف دينار، ثم إذا تأخرت عن سداد القسط ليس هناك زيادة، هذا أمر مباح لا بأس به. يقول: ما حكم أكل لحم طائر النورس؟ طائر النورس الصحيح أنه لا يصيد بمخلبه، وإنما يصيد بمنقار، والمحرم من طيور البر والبحر ما كان يصيد بمخلبه، ما كان يصيد بمخلبه. النورس يصيد بأي شيء؟ بالمنقار، فهو يدخل رأسه في البحر يخرج السمكة بمنقاره، بخلاف الصقر. الصقر لا يدخل منقاره في البحر ليصيد به، يصيد بإيش؟ بالمخلب. العقاب يصيد بالمخلب، الباز يصيد بالمخلب، البومة تصيد بالمخلب. هذا هو الضابط عندنا. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، أي ذي مخلب يصيد بمخلبه فعلى هذا يكون طائر النورس مباح. يقول السائل: ما حكم طباعة الكتب دون إذن صاحبها وبيعها أو شرائها؟ لا يجوز هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ما حكم الصور ذوات الأرواح في الألعاب الإلكترونية؟ الصحيح أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا للحاجة والضرورة، الحاجة كالتعليم، والضرورة مثل تصوير المجرمين، محقق مجبورا يأتي بالمصور ليصور له المجرم، فهي ضرورة. أما الألعاب فليست من الضرورات لإباحة مثل هذه التصويرات. يقول السائل: المساجد في بعض الدول الأوروبية يؤخرون أذان الفجر في فصل الصيف، فمتى يكون الإمساك للصائم؟ كونهم يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت هذا أمر مباح، ولكن يقال خلاف الأولى وليس بمكروه حتى. أما الإمساك فمن أول وقت الفجر، لا علاقة له بالصلاة. الإمساك من أول وقت الفجر، دخول الفجر الصادق. يقول السائل: ما هي الأصول التي يتركز عليها المذهب الإباضي؟ المذهب الإباضي أصولها أصول المعتزلة الخمسة، أصول المذهب الإباضي أصول المعتزلة الخمسة، ونص على هذا أبو طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، كذلك ابن حزم في الملل والنحل، والشهرستاني في الملل والنحل، وذكره أيضا أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وغيرهم. وهي أنهم يرون التوحيد معناه نفي الصفات عن الله، فلا يثبتون لله صفة، فلا يقولون الله رحيم أو الله كريم، وإن ذا قالوا إنما يقولونه من باب الإضافة. إيش يعني من باب الإضافة؟ كقولنا عبد الله، كقولنا بيت الله، فهم يقولون عن الله كريم بهذا المعنى، كريم بمعنى أنه يوصل كرمه إلى الله فعلا وليس خلقا، وليس عندهم صفة لله يسمى الكرم، وليس لله عندهم صفة يسمى العلم. فهذه أصل أول من أصوله. من أصولهم أيضا أنهم يرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخلوا تحت هذا الأصل الخروج على الحاكم إذا جار أو ظلم أو فسق، فما دام ليس بعدل يجب الخروج عليه سواء وجدت القدرة أو لم توجد. من أصولهم أيضا ما يسمونه هم بكفر النعمة، وهو تكفير كل صاحب كبيرة، وتكفير كل من عداهم، ويسمونهم كفر نعمة. والخلاف بينهم وبين عامة المعتزلة خلاف صوري. كيف خلاف صوري؟ عامة المعتزلة يقولون: المخالفون لنا كفار، لكن لا نسميهم كفارا بمعنى الكافرين، نسميهم كفارا بمعنى الفاسقين. إذن هذول قالوا كفار بمعنى الفاسقين، والإباضية يقولون كفار نعمة، واتفقوا على مآل الفاسقين وكافر النعمة عندهم في الآخرة، قالوا هم مخلدون في النار، فعندهم أصحاب الكبائر مخلدون في النار إذا ماتوا ولم يتوبوا من كبائرهم. هذا من أصولهم أيضا، من أصول المعتزلة، ولي محاضرة خاصة بعنوان أصول المعتزلة الخمسة يمكن الرجوع إليها. الشيء الوحيد الذي خالف فيه الإباضية عامة فرق الخوارج والمعتزلة هو أنهم لا يرون قتال مخالفين. هذا الشيء ظاهر عندهم، وهذا سبب بقائهم دون غيرهم من الخوارج والمعتزلة. فلو سألنا سائل: لماذا الخوارج الآخرون اندثروا؟ لأن عقيدتهم مقتضية لاستدامة القتال في كل وقت، فالملوك لن يتركوهم. أما هؤلاء فلا يرون استدامة القتال في كل وقت، وهذا سبب من أسباب بقائهم. ومن أسباب بقائهم تلطيفهم الكلام مع مخالفيهم، بخلاف الخوارج الآخرين، فإنهم على قولة العامة عندنا أشكر، يقول لك أنت كافر مخلد في النار، ما عندهم ما يسمى باللف والدوران وما يسمى بالمجاملة. لا، الإباضية الموجودين في الجزائر وفي عمان بعض الإباضية الآن يرون أن المخالفين لهم كفار نعمة، ولذلك يتعاملون معهم بالزواج وبالمناكحات وبإباحة المطعومات وغير ذلك، والله أعلم. الإباضية فرقة من فرق الخوارج، وعقيدتها الاعتزال تنتسب إلى ابن أباض، تنتسب إلى ابن أباض وهو أحد رؤوس الخوارج في زمن نافع بن الأزرق. هم كانوا أزارقة وإباضية وفرق أخرى معروفة خرجوا على خلفاء بني أمية، ولذلك الخوارج الإباضية اليوم يرون أن خلفاء بني أمية كلهم كفار إلا عمر بن عبد العزيز، كلهم كفار. أنت تصور من سنة 40 41 تنازل الحسن رضي الله لمعاوية إلى سنة 132 سقوط الخلافة الأموية، يرون كل الحكام هذول كفار خلال 100 سنة تقريبا، ما عدا سنتين خلافة عمر بن عبد العزيز. إيش الاعتقاد هذا؟ الأمة كلها محكومة من الكافرين. الله، هذا هو الضلال المبين. نعم، إحنا أهل السنة نرى صحة الصلاة خلف أهل البدع ما لم يظهروا الكفر الصريح والشرك الصريح. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة كثيرة، نفتح المجال لكم. تفضل حمد. نعم. يعني تجعلها مع أذكار الصلاة؟ لا، لا ينبغي ضم المطلقات مع المقيدات، هذه قاعدة مضطردة. ما كان مطلقا لا ينبغي تقييده ولا جعله مع المقيد. نعم. أخوكم الشيخ حمد يسأل، يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة الحديث كأنما أعتق 10 أولاد من أنفس أولاد إسماعيل واو إلى آخر، يقول: هل يجوز أن أقسم هذه 100 فأجعل بعد كل صلاة 20 مرة 5 صلوات في 20 100 مرة؟ فالجواب: لا يجوز قرن المطلقات بالمقيدات. أذكار الصلاة مقيدة بالصلاة، فما يصير نقترن معها المطلق من الأذكار. نعم تفضل. والله السؤال وجيه. أخوكم يسأل يقول: هل الإنسان إذا علم أن الناس في الخارج أحوج فلولا أن يوكل في الخارج أو يطعم أهله في الأضحية؟ لا بد من التفصيل في هذا الجواب. إن كان في بيتك عدة أضاحي، بمعنى أنت تضحي وأخوك في نفس البيت يضحي وأبوك يضحي، كل واحد عنده مال، فلو بقيت أضحية في البيت وأرسل الباقي للحاجة وليس هروبا من القيمة فلا بأس بذلك. فهمت الآن؟ وقد أفتى بهذا شيخنا وكفى به فخرا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جواز إرسال الأضاحي إلى الخارج. وأما شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين فكان لا يرى إرسال الأضاحي إلى الخارج، والصواب ما عليه عامة الفقهاء، وهو أن الأضاحي يجوز فيها التوكيل سواء في خارج البلد أو في داخل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة، وهي أعظم من الأضحية، قال عنها: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. من أهل العلم من قال: من أغنيائهم أي أغنياء البلد، فقرائهم يعني فقراء البلد. من أهل العلم من قال: لا، من أغنيائهم أغنياء المسلمين، فترد إلى فقرائهم فقراء المسلمين فيرسل إلى المكان الأحوج، لأنهم فقرائهم راجع إلى المسلمين. ومما يدل على جواز أن يكون الإنسان في بلد والأضحية في بلد، هذا نص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ضحى عن زوجاته البقر، وكان مكل زوجاته خرجوا معه إلى الحج. نعم لكم سؤال تفضل. السنة بعد صلاة الجمعة إذا صلى الإنسان في المسجد فيصلي أربعا كما كان عبد الله بن عمر يفعل، وإذا صلى في بيته فركعته، لأن الركعتين في البيت كأربعين في المسجد في النوافل. نعم تفضل. الحديث صحيح، حديث اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عني وعن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الفقراء والمساكين، هذا صحيح. أما نحن فليس لنا أن نفعل هذا، نعم لأن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني ذكر وانثى، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الأضحية، إلا أن السنة والمستحب هو الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، كبشين كبش اسم للذكور، فلا شك أن الذكر أفضل. وقالوا الفضل في ذاك من وجهين، انتبه لهما. الوجه الأول حتى لا يذبح ذات الولد فيقل الإنتاج، صح؟ الوجه الثاني أن لحم الكباش أطيب، لحم الكباش أطيب. وفي نظري هناك وجوه أخرى، مثل قول بعضهم أن المجموعة من الإناث بحاجة إلى كبش واحد فذبحهم ما يضرهم. يدخل في ايش؟ الجامعة. نعم نعم. أخوكم يسأل، أبو عبد الله يسأل عن حكم دفع الهدايا، ها ويسمونها هدايا، هي رشاوى، دفع الهدايا أو عطيات العمال في الأماكن العامة كالجامعات أو الأماكن العامة كالتوظيف حتى يوظفوا ابني أو يدخلوه الجامعة مع كونه مستحقا لذلك، الجواب أن هذا لا يجوز وهذا من المحرم. نعم. حتى لو كان مستحق ما يجوز دفع الرشاوى. الحقوق منقسمة إلى قسمين، حق في يدك يذهب عنك إن لم تدفع الرشوة فهذا يجوز، وحق لك مستحق متوقع فلا يجوز دفع الرشوة لأجله، هذه مسألة واضحة. نعم يمكن يصير يمكن ما يصير، ما يجوز ما يجوز. يعني ابنك 100% يستحق أن يكون داخل هذه الجامعة 100%، ما يجوز أن تدفع رشوة لتدخله، لأن هذا حق مستحق وليس حق في يدي. الحق في يدي إيش؟ أرض عندك، راح القاضي يحكم بالرشوة يعطيها لفلان لأن من معارفه، فأنت مجبور تعطي رشوة للقاضي، هنا يجوز. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واياكم الله يا الله.